Format. ده شكله هيهني ده هني ما ترستارت افصل بقى فورمات يا معلم فرمتها وزبطها على راديو بص وطول فرمتها وزبطها على راديو بص وطول اخراج عبد الله فرج اهلا بيكم اصدقائي معاكم كريم الشاذلي وحلقه جديده من فرمطه لازال برنامجنا مستمر برنامجنا اللي بنتكلم من خلاله حول كثير جدا من عاداتنا وسلوكياتنا وقناعاتنا اللي احنا تربينا سنوات طوال عليها وبحاجه الى ان نعيد النظر اليها مره تانية. حلقتنا النهارده عن مفهوم مهم جدا وهو مفهوم الامل والتفاؤل وازاي ان هما ضروره قويه وكبيره جدا في حياتها. احب ابدا مع حضرتك حول مشهد ذكره استاذنا الكبير رحمه الله عليه عبد الوهاب المسيري في مذكراته. الدكتور عبد الوهاب بيقول ان هو في احد الايام وقبل المغرب يعني بفتره قليله كان واقف بعربيته، وطبعا حضراتكم عارفين زحام شوارع القاهره قبل اذان المغرب والكل عايز يروح يفطر وكل مستعجل وكل عايز يوصل لبيته ولاهله. الدكتور عبد الوهاب بيقول ان هو واقف بالعربيه والدنيا واقفه تماما، وبعدين العربيه اللي قدامه اتحركت يعني سنتيمترات قليله، فهو الدكتور واقف بالعربيه لكن سمع من وراه العربيه اللي وراه عماله تديله كلاكس تا تا تا تا. فالدكتور بص للراجل وقال له ايه يا ابني في ايه؟ قال له حضرتك خد العجله اللي قدام دي. قال له يعني ده كلها على بعضها سنتيمترات قليله هتفيدك بايه؟ قال له يا استاذ اديني شويه امل. في الحقيقه ان هذا المشهد او الموقف الطريف بيوقفنا عند نقطة في غاية الأهمية، وهي ان احنا فعليا البشر بشكل عام بيحبوا دايما ان يبقى في بارقة امل في اي موقف او اي حدث او اي وضع في حياتهم، حتى لو كان الامل دون سنتيمترات قليلة تحسسني بس ان الدنيا ماشية. كتير جدا مننا لما بينظر الى موضوع الامل والتفاؤل بيرى ان هو لون من الالوان الرفاهية، وبان الحديث عنه يعني شيء ثانوي، يعني أملي وتفاؤلي يعني ما في ظل اللي انت شايفه ده. لا، أنا أخالف من يرى هذه الرؤية. الأمل والتفاؤل هو أمر جوهري جدا في حياتنا، مهم جدا في حياتنا، لابد ان احنا نتمسك بيه إلى أقصى حد. التفاؤل فوق ان هو نصيحة نبوية أمرنا بيها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يؤكد ان التفاؤل يعني بيجلب الخير، تفاؤلوا بالخير تجدوه. فهنا بيقول لنا ان تفاؤلك بالخير هيجيب لك الخير، هيجيب لك الاشياء الجيده، هيجيب لك الاشياء الحسنه. الا انه فوق ده سلاح مهم جدا في وقتنا الحالي، في وضعنا اللي احنا فيه بعد الاحداث الاخيره في مصر وبعد قيام الثوره، بننظر حوالينا بنجد ان في اوضاع كتير احنا مش راضين عنها، وفي مؤشرات كتيره لما نشوفها بزاويه ضيقه او نشوفها ونحن منغمسين جواها او نشوفها ونعزلها عن تطور الامم وظروف تغيير في الامم، ممكن نشوفها حاجات سيئه وممكن ترهبنا وممكن تخوفنا. لما ننظر لانفلات الامني على سبيل المثال، لما بننظر الى الاضطرابات الكتير والمظاهرات الكتير والمليونيات الكتير، لما ننظر الى تاخر الراتب مثلا، لما ننظر الى حكومه تيسير اعمال موجوده او ان وزير او اتنين بيقدموا استقالاتهم على سبيل المثال، ربما لما ننظر الى هذه الاشياء منفصل عن بعضها نكون صوره ان ما نحن فيه هو شيء سيء. خلي بالكم برضو احنا عندنا على الجانب الاخر هناك كثر من مصلحتهم ان هم يهدموا هذه الثورة وان هم يوصلونا او ينقلوا لينا تصور نؤمن به ان احنا فعليا ماشيين من سيء الى اسوأ وان احنا نترحم على ايام زمان. في الحقيقة ان قدام كل ده يصبح التفاؤل والامل شيء في غاية الاهمية. لابد من ان احنا نتسلح بالامل في مواجهة شلالات الهموم والالام والضغوط والاخبار السيئة المؤلمة اليومية. التفاؤل والتمسك بالامل هم اللي هيكسروا اي حد بيحاول ينال مننا، بيحاول يضعفنا، بيحاول يوصلنا لمرحلة ان احنا نيأس من الواقع اللي احنا موجودين فيه. خلي بالكم ان حتى العلماء النفسي يقولون ان في الحالات المرضية واعتلال الصحة، يعني حتى لو انسان مريض ومعتل صحيا، الاحصائيات بتقول لنا ان المتفائلين نسبتهم في الشفاء أعلى بكثير من اللي بيستسلموا للمرض والضعف والوهن، بالرغم أن المسألة هنا هي مسألة عضوية بحتة وليست مسألة نفسية، ولكن أمام أي انكسار، أمام أي مشكلة، أمام أي مرض، تظل حالتك النفسية وتسلحك الداخلي بالإيمان والأمل والتفاؤل وحب الحياة وعدم انكسارك أمام المشكلات بيبقى عليه عامل مهم كبير جدا في التغلب على الأزمة أو المرحلة اللي أنت موجود فيها. طبعا أنا عارف أن في حد أنا أكاد أسمعه بيقول يعني أنت شايف حضرتك اللي حوالينا، يعني خليك واقعي، بص على البلد، إيه في البلد بيستحق التفاؤل؟ أرجع أقول بصراحة كتير جدا يستحق التفاؤل في بلدنا وفي قيعنا. احلم وقوم حقا، احلم وانا مصدق، احلم وقبل ما احلم الحلم يتحقق. كتير جدا معلموا يقينا ان مفيش اهل زمان راضين عن زمنهم، دي معلومة اتمنى ان حضرتك تاخدها، انك لو قلبت صفحات التاريخ وشفت لن تجد شخص راضي عن زمانه، لدرجة ان شاعرنا بيقول كل من القاه يشكو ظهره، ليت شعري هذه الدنيا لمن؟ كل الناس بتشكو، كل الناس بتتذمر، فبالتالي ان حد يتذمر او ان الفئة الغالبة من الناس بتتذمر حول وضعهم الحالي فده أمر طبيعي ومنطقي ومعروف وتدلل عليه الشواهد التاريخية الكثيرة. كذلك علم النفس بيقول لنا أن الإنسان قدرته على رؤية الأشياء السلبية أكبر بكتير من رؤية الأشياء الإيجابية. لكن أنا هنسى كل ده وأقول لصديقي اللي بيقول لي فيه إيه في البلد يستحق أن احنا نتفائل من شأنه، أنا هقول له يا سيد الكريم ويا صاحبي الفاضل، أنا مش هسألك قد إيه النعم اللي تستحق أنك تشكر ربنا سبحانه وتعالى عليها، مش هقول لك قد إيه المواقف ولا الحاجات الطيبة الجميلة ولا المكاسب اللي أنت كسبتها في وقت من الأوقات وتستحق منك في وقت الشدة والقسوة أنك تصمد وتصبر شوي، مش هقول لك ده، مش هقول لك بكم تبيعني إيدك ولا بكم تبيعني عينك ولا بكم تبيعني قدمك، مش هقول لك ده، مش هقول لك بص لأسرتك ولا بص لابنك، مش هقول لك بص إنك ليك وظيفة وغيرك ملوش وظيفة، مش هقتلوا عليك كمية النعم اللي أنت بترفل فيها صباح مساء وتستحق إنك تشكر ربنا عليها وتستحق إنك تتفائل بإن اللي رزقك طول الفترات السابقة بدون ما تقدم إليه الشكر المناسب ولا التمن المناسب على رزقه يستحق منك إن أنت تتفائل في خلال المرحلة القادمة. أنا مش هقول لك كل ده، أنا كل اللي أقول لحضرتك عليه هو إن إحنا لابد إن إحنا نتفائل لكي نكون من الأعمدة اللي وطننا واللي أمتنا بتتكئ عليها وهي بطنها. كل اللي أقول لحضرتك إن الدنيا دي هي دار اختبار ودار ابتلاء، وربنا سبحانه وتعالى خلقنا وقال لنا من البداية خالص إن إحنا خلقنا الإنسان في كبد وإن إحنا في اختبار وابتلاء عظيم، وأمام هذا الابتلاء وأمام هذا الاختبار بيبان الإنسان الحقيقي في قدرته على أنه يكون صامد، في قدرته على أنه يكون متفائل، في قدرته على أنه يواجه مصاعب الحياة وكبوات الحياة وملمات الحياة برحابة نفس وهو راضي وهو بيشكر ربنا سبحانه وتعالى، وهو يعني لما يحصل له مشكلة لا يجد في يده ما يفعله من أجل تغييرها أن يقول الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل. أختم معاك يا صديقي بأن ربنا سبحانه وتعالى بيعرفنا أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. حضرتك حابب تظن في الله سبحانه وتعالى ان هو هيغرقنا حشاء سبحانه وتعالى، عايز تظن ان بلدنا بتتجه للأسود، عايز تظن ان بلدنا هتضيع، ظن وستجد الله سبحانه وتعالى عند ظنك تماما. ولكن اذا ما احببت ان تطيع الله سبحانه وتعالى وتطيع رسوله، فيجب ان يكون جنب عملنا الصالح وجنب همتنا وجنب شغلنا وجنب جهدنا وكدنا وتعبنا، لابد ان احنا ايضا نتمتع بروح متفائلة علشان نعلى ونكبر ونعلي ونعمر بلدنا، وعلشان نكسر اي حد بيحاول هو يهدمنا. واختم معاك بالتأكيد على ان الامل والتفاؤل ليسوا رفاهية، وإنما حاجة ملحة وفرض عين يجب أن نتمسك بيهم. إلى أن نراك صديقي قريبا، بتركك في أمان الله. عش عظيما في بلد عظيم، وسلام عليكم. ده شكله هيهن، ده هن ما ترستارت، افصل بقى فرمات يا معلم، فرمتها وزبطها على راديو بص وطل، فرمتها وظبطها على راديو بص وطل. إخراج عبد الله فراس.